الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فنختم في هذا الدرس إن شاء الله الحديث عن التشبيه. قال: وأيضا إن تعدد طرفه. ذكر الماتن هنا رحمه الله أقسام التشبيه باعتبار وحدة الطرفين أو تعددهما. وحدة الطرف يعني أن يكون أمرا واحدا، محمد كالأسد، محمد أمر واحد ليس متعددا، والأسد كذلك. أما إذا كان متعددا فمثلا يعني يكون أكثر من أمر لكن لا يمزج بينهما، يبقى كل واحد منهما على حدة، فنقول زيد وعمر وبكر ككذا. إذن بخلاف المركب، المركب التعدد هناك تنزع منه هيئة واحدة، صورة متكاملة، لكن هنا التعدد يبقى كل مستقل عن الآخر كما سيأتينا ممثلا. طيب، التشبيه باعتبار تعدد الطرفين ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى ملفوف ومفروق وتسوية وجمع، أربعة أقسام. بدأ بالملفوف. قال: فإما ملفوف. الملفوف هو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره ثم بالمشبه بها. قال: كقوله: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحسف البالي. إذن شبه الرطب واليابس من قلوب الطير، هنا تعدد ليست صورة واحدة، الرطب خلاف اليابس، لا يكون الشيء رطبا يابسا، الرطب شيء واليابس شيء، إذن تعدد. هذا المشبه، الرطب واليابس المشبه، العناب والحسف البالي هذا المشبه به، وهنا متعدد كذلك ولم تنتزع منهما صورة واحدة، العناب شيء والحسف البالي شيء. إذا رتب المشبهات، قلوب الطير منها الرطب واليابس، وبعد ذلك جاء بالمشبهات بها، هذا هو الملفوف، هذا هو الملفوف. إذن التعدد هنا ليس لاجتماعه هيئة مخصوصة يقصد التشبيه هذه الهيئة، لا، إنما يقصد التشبيه كل منهم على حدة، كل منها على حدة. نعم، يعني كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها، يعني عشها، العناب، العناب حب أحمر مائل للكدرة قدر قلوب الطير، والحشف البالي أردأ التمر أشبه بالقلب اليابس في شكله ولونه. إذن هذا الملفوف سمي ملفوفا للف المتشابهات، المتشابهات فيه يعني ضم بعضها إلى بعض، وكذلك المشبهات بها. النوع الثاني المفروق. النوع الثاني المفروق، قال: أو مفروق، أو مفروق. هذا المفروق مأخوذ من الفرق، يعني فرق بين الشيئين، فصل وميز أحدهما عن الآخر أو من الآخر. المفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم مشبه ومشبه به وهكذا. أقول مثلا: محمد كالأسد وعمر كالخيل. إذن أتيت بمحمد كالأسد مشبه ومشبه به، ثم وعمر كالخيل مشبه ومشبه به وهكذا. قال: كقوله: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. إذن النشر مسك، هذا مشبه ومشبه به، الوجود دنانير مشبه ومشبه به، الأطراف أطراف الأكف عنم. إذن هنا ثلاثة تشبيهات، جمع وفرق، جمع بين كل مشبه ومشبه به، وفرق بين كل مشبه ومشبه به ومشبه ومشبه به آخر. إذن نشر مسك يعني الرائحة الطيبة كرائحة المسك، والوجوه دنانير يعني كالدنانير والاستدارة والاستنارة، والأطراف أطراف الأصابع العنم، العنم شجر أحمر، أحمر لين محمر، تشبه أصابع الجواري بأغصانه، أصابع الجواري المخضبة تشبه بأغصانه. طيب، إن تعدد طرفه الأول يعني المشبه، تعدد المشبه فقط، هذا التسوية، هذا النوع الثاني. إذن أن يتعدد المشبه فقط دون المشبه به، سمي تسويرا أن المتكلم سوى بين شيئين أو أكثر في التشبيه. صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، إذن المشبه أمران متعددان، صدغ الحبيب وحالي، والمشبه به الليالي فقط. صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء ودموعي كالليالي. شبه صدغ الحبيب وحاله بالليالي في السواد، كما قال الآخر: فثوبك مثل شعرك، مثل حظي، سواد في سواد في سواد. إذن صدغ الحبيب وحالي كالليالي، صدغ الحبيب يعني الشعر المتدلي من الرأس على ما بين الأذن والعين. طيب، إن تعدد المشبه تساوي. طيب العكس، إذا تعدد المشبه به دون المشبه هذا يسمى الجمع، تشبيه الجمع. قال: وإن تعدد طرفه الثاني فالتشبيه الجمع. تشبيه الجمع يعني يتعدد المشبه به، أما المشبه لا يتعدد. وسمي الجمع لأن المتكلم جمع للمشبه وجوه شبه، أو جمع له أمورا شبهها به أو بهذا الوجه أو بهذا المشبه به، كالتشبيه مثلا الثغر باللؤلؤ المنضد أو بالبرد أو بالأقاح. قال: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. يبسم يعني الثغر، يعني يقول كأن المحبوب يبتسم عن أسنان كاللؤلؤ المنضوم أو كالبرد أو كالأقاح. إذن ثغر المحبوب شبهه بثلاثة أشياء: باللؤلؤ المنضد، بالبرد، بالأقاح. المنضد يعني المنظم، البرد حب الغمام المعروف، والأقاح جمع أقحوان، النبت طيب الرائحة ورقه أبيض. إذن هذا باعتبار التعدد، تعدد الطرفين أو عدم التعدد إلى هذه الأقسام الأربعة: الملفوف والمفروق والتسوية والجمع. قال: وباعتبار وجهه، يعني ينقسم التشبيه باعتبار الوجه إلى ثلاثة أقسام: إلى تمثيل وغير تمثيل، هذا القسم الأول، إلى مجمل ومفصل، القسم الثاني إلى قريب وبعيد. إذن القسم الأول تمثيل وغير تمثيل. قال: إما تمثيل وهو ما وجهه منتزع من متعدد كما مر، وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي كما في تشبيه مثل اليهود مثل الحمار. وجه الشبه كما ذكرنا هناك، الوجه هنا منتزع من متعدد، هذا في التمثيل، وجه الشبه منتزع من متعدد، وقيده السكاكي بغير الخيال، غير الحقيقي الخيالي أو الوهمي. الآن مثلا الهيئة المركبة العقلية التي ذكرناها في التشبيه في قوله مثل اليهودي كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ذكرنا أنه أن الوجه منتزع من متعدد، يعني حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، هذا ما قد ذكرناه سابقا، وسيأتي هنا أمور كثيرة قد ذكرناها سابقا، تفصيل في الاصطلاحات، وإلا الأمور كثيرة قد ذكرناها. وإما غير تمثيل وهو بخلافه، يعني الوجه، وجه الشبه لا يكون منتزعا من متعدد. نعم، حينما نقول مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، الشجاعة واحد ليس هو متعدد مثلا، هذا غير تمثيل. قال: وأيضا إما مجمل، المجمل ما هو؟ قال: وهو ما لم يذكر وجهه. المجمل هو الذي لا يذكر فيه الوجه، كقولنا مثلا زيد كالأسد، العلماء كالنجوم، الجارية كالبدر، ما ذكر وجه الشبه، ما قلنا زيد كالأسد في الشجاعة مثلا. قال: فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد، نحو زيد كالأسد، هذا ظاهر كل أحد يفهم أن الوجه الشجاعة. ومنه خفي لا يدركه إلا الخاصة، فكياء يكون وجه الشبه خفيا دقيقا يحتاج إلى فكر وتأمل، كقول بعضهم: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، المفرغة يعني المصبوبة في قالب بعد أن يذيب ما هي منه، لا يدرى أين طرفها، يعني طرف الحلقة، لا أعلى ولا أدنى، فلا يدرى الأفضل ولا الأدون. هم يعني متناسبون في الشرف، كما أن الحلقة هذه متناسبة الأجزاء في الصورة. قالوا: أيضا منه ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين، ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده، مثلا زيد كالأسد ما ذكر فيه وصف لأحد الطرفين. ما ذكر فيه وصف المشبه به هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. هم المشبه هم ما ذكر له صفة. المشبه به وهي الحلقة ذكر لها وصف وهي أنها تكون مفرغة بحيث لا يدرى أين طرفها. قال ومنه ما ذكر فيه وصفهما، يعني يذكر وصف للمشبه ووصف المشبه به، كقول أبي تمام صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني وعاوده ظني فلم يخيب، كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب. يقول صدفت عنه يعني أعرضت عنه ولم تصدف مواهبه يعني ما أعرضت عني هباته، وعاوده ظني فلم يخيب كالغيث إن جئته وافاك ريقه، ريقه يعني أفضله أصفى، وإن ترحلت عنه لج في الطلب يعني لازمه أبا الانصراف عنه. يعني يقول جوده يشبه الغيث مكرور ومبتذل، حتى إذا ذهبت أنت عنه يأتيك ويوافيك ويبحث عنك. نعم. إذن شبه الممدوح بالغيث، وهذا الغيث وصفه بصفات. وجه الشبه الإفاضة والإحسان في حال الإقبال وفي حال الإعراض. لكن لو لم يصف الطرفان لو لم يصف الطرفين بهذين الوصفين لتبادر إلى الذهن أن المقصود مجرد تشبيه الممدوح بالغيث في كثرة العطاء. لا هو ما أراد هذا، ويريد وصف الممدوح بالغيث بالإفاضة والإحسان حال الإقبال وفي الإعراض. فوصف الغيث بأنه يوافيك بمائه الصافي إن طلبته، وإن ترحلت عنه اجتهد في إمدادك به. نعم. إذن الوصف هنا للطرفين. وإما مفصل، ما هو التشبه المفصل الذي يذكر فيه وجه الشبه؟ قال وهو ما ذكر فيه وجهه، وثغره في صفاء وأدمعي كالآلي. ثغره في صفاء، ذكر وجه الشبه في صفاء، أقول زيد كالأسد في الشجاعة. إذن الثغر هنا مشبه واللآلي مشبه به، ووجه الشبه في صفاء. قال وقد يتسامح، يعني يتسامح المتكلم بذكر ما يستتبعه مكانه، يعني يذكر مكان وجه التشبيه شيء يستتبع ويستلزم وجه التشبيه، كقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة. الآن هو كالعسل، هو مشبه والعسل مشبه به. الحلاوة ليست وجها للشبه لكنها لازمة لوجه الشبه، لازمة بوجه الشبه، ويريد أن يقول مثلا كلامه كالعسل في ميل الطبع إليه. يلزم من ميل الطبع ماذا؟ ميل الطبع لازم الحلاوة، لا لازم الحلاوة. قال فإن الجامعة فيه لازمها، فإن الجامعة فيه لازمها وهو ميل الطبع، لازم الحلاوة ميل الطبع. إذن هو وجه الشبه هذا لازم الحلاوة، هو كالعسل في ميل الطبع. قال وأيضا إما قريب مبتذل، يعني يكون قريبا مبتذل، يعني وجه التشبيه يكون قريبا مبتذلا يعني ممتهن مستعمل للعامة، وما ينتقل من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور وجهه بادئ الرأي. يعني مثلا زيد كالأسد هذا لا يحتاج تدقيق نظر، في بادئ الأمر يظهر أنه الشجاعة وجه الشبه. ما هو سبب ظهوره قال لظهور وجهه في بادئ الأمر؟ ما هو؟ أمران. الأول قال لكونه أمرا جمليا، يعني لا تفصيل فيه بالجملة. قال فإن الجملة أسبق إلى النفس، يعني الجملة أسبق النفس من التفصيل. أنا حينما أشبه المرأة بالقمر مثلا في الإشراق، أو أشبه حسن الصوت بالبلبل، هذا أمر جملي ما فيه تفصيل ولا يحتاج تدقيق ولا. الأمر الثاني قال أو قليل التفصيل ليس جمليا، يعني هو فيه تفصيل لكنه قليل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن. هو فيه تفصيل قليل لكن المشبه به يغلب حضوره في الذهن، وحضوره يغلب في الذهن إما مطلقا لأنه متكرر على الحس، يعني كما مثلا يعني تشبيه الحسناء مثلا بالقمر، هذا حضور المشبه به في الذهن وارد دوما لأنه متكرر على الحس. وإما عند حضور المشبه، يعني غلبة حضور المشبه به عند حضور المشبه لقرب المناسبة، مثلا لما نشبه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل، فسرعة حضور صورة الكوز في الذهن عند حضور صورة الجرة لشدة المناسبة بين الصورتين، شدة المناسبة بين الجرة والكوز. قال: أو ندور حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كالمر، وإما مطلقا لكونه وهميا. إما ندور حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما ذكرنا، وإما مطلقا لكونه وهميا، مثلا كتشبيه السهام بأنياب أغوال أمر وهمي، أو مركبا خياليا كتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت كما سبق، أو عقليا كالتشبيه الذي ذكرناه كمثل الحمار يحمل أسفارا كما مر، هذا كله قد ذكرناه، أو لقلة تكرره على الحس، لقلة تكرره على الحس. كقوله: والشمس كالمرآة في كتف الأشم، يعني ربما يقضي الرجل دهره ولا يرى مرآة في كف أشل. المعذرة، كان عندي سقط هنا في النسخة وتنبهت الآن وأنا أقرأ فعدت إلى نسخة أخرى. طيب، إذا نرجع نقرأ لما قال: إن التشبيه القريب يكون لظهور وجهه في بادئ الأمر أو الرأي. وقلنا هناك سببان لهذا الظهور، قال: لكونه أمرا جمليا فإن الجملة أسبق إلى النفس يعني من التفصيل، أو قليل التفصيل ليس جمليا مع غلبة حضور المشبه به في الذهن، إما مطلقا لتكرره على الحس كالشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة لمعارضة كل من القرب والتفصيل، يعني لاقتضاء كل من القرب في مناسبة بينهما والتكرر على الحس سرعة الانتقال وظهوره، يعني كل من القرب تكرر على الحس، القرب في المناسبة والتكرر على الحس يستوجبان سرعة الانتقال وظهوره. طيب، قال: وإما بعيد غريب، هذا الذي سقط، وإما بعيد غريب وهو باختلافه، يكون التشبيه بعيد وغريب وجود الشبه، لماذا؟ قال: لعدم الظهور. لماذا لعدم الظهور؟ ما أسباب عدم الظهور؟ إما لكثرة التفصيل هناك الظهور، إما لأنه لا تفصيل فيه جمليا أو قليل التفصيل، لكن هذا لكثرة التفصيل كقوله: والشمس، والشمس كالمرآة، والشمس كالمرآة في كف الأشل، تفصيل فيه كثير كما ذكرنا هناك. أو ندور حضور المشبه به، وندور الحضور المشبه إما مطلقا، أو هذا الندور عند حضور المشبه لبعد المناسبة، وهذا قد ذكرنا ندور حضور المشبه إما في الفحم الذي موجه من ذهب، الفحم فيه جمر تشبيهه بالبحر من مسك موجه من ذهب، هذا ندور مطلق. أو قلنا الندور إما مطلقا أو الندور عند حضور المشبه كما ذكرنا في تشبيه البنفسج بالنار في أوائل النار في الكبريت. طيب، قال: أو ندور حضور المشبه به ما عند حضور المشبه كما قلنا تشبيه البنفسج بأوائل النار على الكبريت لبعد المناسبة كما مر، وإما مطلقا لكونه وهميا كتشبيه السهام بأنياب أغوال، مركبا خياليا كما مر تشبيه الشقيق بأعلام الياقوت، أو عقليا كتشبيه اليهود بالحمار يحمي أسفارا. قال: أو لقلة تكراره على الحس، يعني يكون بعد وغرابة التشبيه لقلة تكراره على الحس كقوله: والشمس كالمرأة، يعني ربما الشخص ينقضي عمره ولا يرى مرآة في كف الأشل. قال: فالغرابة فيه من وجهين، الغرابة في قولنا كالمرآة، الشمس كالمرآة في كف الأشل، من جهة ندرة المشبه به لقلة تكرره على الحس، ومن جهة كثرة التفصيل. إذن الغرابة في هذا من وجهين. قال: والمراد بالتفصيل أن تنظر في أكثر من وصف ويقع على وجوه. أعرفها أن تأخذ بعضا وتدع بعضا، يعني التفصيل، معنى التفصيل أن تنظر في أكثر وصف، يعني إطالة النظر والتأمل في صفات كل من الطرفين حتى تعرف ما تقع به المشاركة بينهما وما تقع به المخالفة. تتأمل الصفات المشتركة بين الطرفين، هل هي موجودة في كلا الطرفين بدرجة واحدة أم بينهما تفاوت؟ هل هذا التفاوت يفسد الغرض أو لا يفسده؟ ثم تحذف من الصفات ما لا يستقيم معه التشبيه، وهكذا. إذن التشبيه التفصيل أن تنظر في أكثر من وصف ويقع الوجوب، أعرف وأن تأخذ بعضا وتدعى بعضا. قال: حملت رديني كأن سنانه سنى لهب لم يتصل بدخاني. هنا امرؤ القيس شبه سنان الرمح بسنى اللهب في الإشراق، لكنه لاحظ أن السنى سنى اللهب يحوي الدخان، يحوي الدخان الذي يؤثر في وجه الشبه، لذلك عزل الدخان، حذف الدخان وانتزعه من السنة، فقال: سنى لهب لم يتصل بدخاني. هذا أن تأخذ بعضا وتدع بعضا، فتحقق الشبه بين الطرفين، تحقق الشبه وزاد السنة تألقا وضياء. إذن مرو القيس عزل الدخان عن سنى اللهب، أخذ السنة اللهب أخذ بعضا وترك بعضا، ترك الدخان، لأن الدخان لا يدخل في التشبيه، وأثبت السنة الذي هو الضوء مفردا، وذلك شبه سنان الرمح بهذا اللهب في الضياء دون دخان، لم يتصل بدخان. قال: وأن تعتبر الجميع، يعني تأخذ جميع الأوصاف، تعتبر وجودها جميعها في وجه الشبه، ما تأخذ بعضها وتتركها، كما مر من تشبيه الثريا لما قال: وقد لاح في الصلح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين وراء. أخذ هناك تلك الصفات التي ذكرناها كلها، أنها صور متقارنة، بيض مستديرة، صغار بكيفية مخصوصة بمقدار مخصوص، أخذ كل هذه الصفات واعتبر وجودها كلا في في في في وجه في وجه الشبه. قال: وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد، يعني أبعد عن الذهن، كلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد عن الذهن، ما يكون قريبا. قال: والبليغ ما كان من هذا الضرب لغرابته، تشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب لأنه غريب. قال: ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ، يعني نيل الشيء بعد طول الاشتياق إليه أحلى، وموقعه من النفس ألطف وأطيب. قال: وقد يتصرف في القريب بما يجعله غريبا، تشبيه القريب قد يقع فيه تصرف حتى يصير غريبا، يعني من فطن الحاذق بصنعة الكلام يتصرف في القريب فيجعله بديعا نادرا وغريبا، كقول أبي الطيب المتنبي قال: لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. تشبيه الوجه الحسن بالشمس هذا قريب مبتذل، لكنه تصرف فيه بطريقة بديعة وغريبة رفعت قيمة هذا التشبيه، لأنه أدخل في التشبيه أمورا غير مألوفة، عناصر غير مألوفة، فأشار بأنه كان من واجب الأدب والحياء أن الشمس لا تظهر أمام وجهه بإضاءة ضوئها في مقابل وجهه الوضع، لكنها غير ذات حياء، لكنها غير ذات حياء، فالشمس لا تلقى هذا الوجه إلا بوجه ليس فيه حياء، لو كان فيها حياء ما ظهرت. تصرف عجيب وغريب ورفع من مستوى التشبيه البلاغي. وقوله: عزماته مثل النجوم ثواقب لو لم يكن للثاقبات أفول، يعني شبه عزائم الممدوح بالنجوم التي لم تثقب الظلام وتبدده. تشبيه العزائم بالنجوم قريب، لكن الشاعر بهذا الشرط صيره بعيدا غريبا ورفع من قيمته، يعني كون النجوم الثواقب لها أفول أما ممدوحه فلا أفول له، يعني يقول عزماته مثل النجوم لكن بشرط أن هذه النجوم لا تكون لها أفول. ويسمى هذا التشبيه التشبيه المشروط، لأنه شرط فيه، يعني تشبه النجوم لكن هذا المشبه به بشرط أنه لم يكن له كذا. نعم. قال: وباعتبار أداته، يعني يقسم التشبيه باعتبار الأداة، إما مؤكد، والمؤكد ما حذفت أداته، مثل قوله تعالى: وهي تمر مر السحاب، ما قال وهي تمر كمر السحاب، نقول زيد أسد، هذا التشبيه مؤكد هذا أثناء التشبيه. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على نجين الماء. ذهب الأصيل المقصود به أشعة الشمس قبيل الغروب، كان شعاع الأصيل الذي يشبه الذهب، يريد أن يقول أصيل كالذهب. حذف أداة التشبيه ثم أضاف المشبه إلى المشبه به، أضاف أصيل كالذهب، أضاف المشبه إلى المشبه به. نعم، إذن سمي التشبيه مؤكدا لأنه أكد وقرر بدعوى الاتحاد، اتحاد الطرفين. يعني حينما أقول زيد أسد كأن المشبه هو المشبه به، لا يتميز أحدهما عن الآخر. الأصيل ذهب، الماء لجين، وهكذا على لجين الماء، يعني ماء كاللجين فضة. طيب، قال أو مرسل وهو بخلافه كما مر. المرسل الذي يأتي مع أدوات التشبيه كما سبق، زيد كالأسد. وباعتبار الغرض، يعني ينقسم التشبيه باعتبار الغرض، إما مقبول، المقبول قال وهو الوافي بإفادته، يعني الوافي بالغرض الذي سيق لأجله التشبيه، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال، يعني أن يكون المقصود بيان حال المشبه من جهة وجه الشبه. مثلا لو شبهنا شيئا بالمسك في الرائحة كان مقبولا، لأن المشبه به المسك أعرف شيء هو بهذا الوجه، بوجه الشبه هذا، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه، المسك بالرائحة، أعرف ما يعرف المسك بالرائحة. إذن وجهنا شبهنا شيئا بالمسك بما يعرف به المسك. لكن لو شبهنا شيئا بالمسك في كونه أسود اللون، هذا يكون مردودا، لأن المسك لا يعرف بالسواد إنما يعرف بالرائحة الطيبة. لأن يكون المشبه به أعرف شيئا بوجه الشبه في بيان حال، أو أتم شيئا في إلحاق الناقص بالكامل، يعني يكون المشبه به أتم شيئا في إلحاق الناقص بالكامل، يعني عند إرادة إلحاق الناقص بالزائد، يعني مقتضى أنه إذا قصد إلحاق الناقص بالزائد كان المشبه به أتم. زيد كالأسد المشبه به أتم في هذا، في الشجاعة، فيكون هو زائد قطعا عن المشبه، المشبه زيد هو الناقص. أو مسلم الحكم فيه معروفة عند المخاطب في بيان الإمكان، أو مسلم الحكم فيه معروفة عند المخاطب في بيان الإمكان، يعني المشبه به يكون مسلم لما الحكم معروفه عند المخاطب، وهذا يستعمل عند إرادة إمكان التشبيه كما سبق، فإن المسك بعض دم الغزال، المشبه به المسك أنه بعض دم الغزال، هذا مسلم الحكم ومعروف عند المخاطب، وهذا يكون في بيان الإمكان، لأنه أراد أن يقيم الحجة على أنه قال فإن تفق الأنام وأنت منهم، فأراد أن يقيم الحجة على ذلك، فأتى بمشبه به، لا بد هذا المشبه به أن يكون مسلم الحكم عند المخاطب ويكون معروف في بيان الإمكان أنه ممكن. قال أو مردود وهو بخلافه، يعني ما نقص عن إفادة الأغراض المذكورة، خاتمة، في هذه الخاتمة يذكر التفاوت بين صيغ التشبيه في المبالغة، يعني بحسب ذكر جميع الأركان أو ذكر البعض. نحن قد ذكرنا أن التشبيه أربعة أركان، المشبه والمشبه به، والأداة أداة الشبه، ووجه الشبه. قال أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانها أو بعضها، يعني لما قال باعتبار ذكر أركانها وبعضها هذا احتراز عن مراتبه بالنسبة إلى الأقسام السابقة، تلك التفاوت فيها بحسبها من كون الوجه مثلا مركبا أو مفردا حسيا أو عقليا، لا يتحدث عن هذا، هو الآن يتحدث عن مراتب التشبيه في المبالغة، في قوة المبالغة باعتبار ذكر الأركان أو حذفها فقط، ذكر الأركان جميعا أو حذفها. قال أعلى تلك المراتب حذف وجهه وأداته فقط، أن يحذف الوجه والأداة، فقال مثلا زيد أسد، حذفنا الأداة الكاف هذا التشبيه المؤكد، وحذفنا الوجه زيد أسد في كذا، هذا أعلى المراتب، لأننا جعلنا زيد هو الأسد لا تفريق بينهما، لم نذكر وجها دون وجه ولم نذكر أداة الشبه. قال ثم حذف أحدهما كذلك، يعني حذف الوجه أو دون الأداء أو الأداء دون الوجه، يعني زيد كالأسد دون زيد كالأسد، زيد أسد، وكذلك زيد أسد في الشجاعة، زيد أسد في الشجاعة حذفنا أداة الشبه وذكرنا وجه التشبيه، زيد كالأسد حذفنا وجه التشبيه وذكرنا أداة الشبه. نعم. قال ولا قوة لغيرهما، وإن كان المسألة هذه تناقش، والسوكي في عروس الأفراح له مبحث في هذا وناقش المصنف في هذا، لكن هذا ما ذكره الماتن هنا. ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث عن موضوع التشبيه، وفي الدرس القادم نشرع في الحديث عن حقيقة والمجاز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.